إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الحبيب هذا هو حبيبك صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة تحتفل الدنيا بمولد سيد البرية صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الأيام ينبغي علينا أن نعتني بسيرته صلوات ربي وسلامه عليه علما وعملا دراسة ومنهجا قانونا لنا في حياتنا. ينبغي على الأمة رجالا ونساء أن تعود إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم نقتفي من أثره المبارك نقتفي أثر نوره الطيب الكريم. الدنيا كلها كانت في ظلام دهشة فإذا بها تشرق ضياء بمولد خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام التسليم. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في يوم الثاني عشر من هذا الشهر المبارك وقيل في الثامن وقيل في العاشر ولكن كثير من السادة العلماء أنه في يوم الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل. بل إن هناك رواية بسنة حسنة أن رسول الله محمد ولد يوم الفيل عليه الصلاة والسلام. والله جل جلاله بهذه الرواية الكريمة التي صحت كأنه يريد أن يراه وكذلك فعلا يريد أن يبيح الظلم والشر عن العالمين. جاء الفيل وجاء أصحاب الفيل ليهدموا الكعبة المشرفة فبعث الله تعالى سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه وجاء المغرب في نفس اليوم ليثري للناس شعائرهم وليعظموا ربهم ويعودوا من بعد بعد بعيد ومعاصي عظيمه يرجع الى الرب الكريم الغفار التواب سبحانه جل جلاله. سيد ولد ادم صلوات ربي وسلامه عليه قال جعلني الله تعالى في خير الفرقتين ثم اختار القبائل فجعلني في خير القبيله ثم اختار البيوت فجعلني من خير بيوتها فأنا خيركم نسبا وخيركم نفسا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه خيار من خيار. قال عليه الصلاة والسلام بعثني الله تعالى من خير القرون من خير الناس قرنا فقرن حتى بعثني من القرن الذي كنت فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال لما وضعتني امي خرج منها نور أيها الأحبة الكرام، قالت سنة الأئمة، وذلك لأن ملكه صلوات الله وسلامه عليه ينتشر بالشام، ولذلك أرسل به إلى الشام عليه الصلاة والسلام التسليم صلوات ربي وسلامه عليه. نشأ لا كما ينشأ بالمام، الله تعالى رباه على عينه، رباه رب العالمين تربية كريمة مباركة محفوظة بعناية الرب الكريم، لما يشاء الله تعالى من كرامة الدنيا ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام السلام. أيها الأحبة الكرام، نشأت شيئة كريمة، أول من أرضعته بعد أمه ثويبة. ما أدراك ما ثويبة؟ كانت جارية لأبي لهب، وإنك تعلم بانتصار كريمة كانت في الكفار رغم كفرهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد ذهبت ثويبة وكانت مملوكة لعمه أبي لهب، وذهبت إليه تقول: يا سيدي أبشر، ولد لأخيك عبد الله مولود وسماه محمدا. فسر جدا بذلك الخبر وقال: لا أنت حرة وأعتقها. فإذا به بعد موته رآه بعض أهله في المنام، وفي بعض روايات أن الذي رآه العباس أخوه، فقال: يا أخي كيف حالك؟ قال: والله أنا بشر حال، غير أني شكيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي زين بالهم والشبابة، شكيت فيها بإجابة ثويبة، ويخفف عني العذاب في مثل يوم الاثنين. سبحانك ربي، هو لا يخرج من العذاب أبدا، لكنه يخفف عنه لأنه فرح بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأعتق الجارية التي بشرته من ميلاده. قال ابن جرودي: هذا فرح، أبو لهب فرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله وخفف عنه العذاب في اليوم الذي أعتق فيه ثويبة. ما بالك بأحبابه وأتباعه على دينه وأهل ملته الذين يسيرون على طريقته ويحبون أحبابه ويوالون أولياءه. أيها الأحبة الكرام، مولد سيد الأنام ليس ذكرى عابرة تمر، يحتفل الناس بها في يوم، أو يوزعون الحلوى، أو يتناولون الأطعمة، أو ما شابه ذلك. مولد الحبيب حياة للأمة، إي والله إنه حياة للأمة بأسرها. في هذا اليوم نريد أن نرجع إلى حياته، إلى أخلاقه وآدابه، كيف روى الذي قال وأعلن عن مقصود بعثته الكريمة، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين أنت في بيتك أيها الأخ الكريم؟ أين أخلاق الحبيب محمد في ملوكنا؟ والكلام للرجال والنساء على السواء، خيركم خيركم لأهله، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أي الرجال القوامون بأمور دينهم في بيوتهم، وأي النساء المعظمات لأزواجهم لأزواجهن في طاعة الرب الكريم، وتسارع في طاعته طاعة لله. إننا في زمان تغيرت فيه القوانين، وتغيرت فيه القوانين، وتغيرت فيه الثوابت، إلا ما رحم الله رب العالمين. أين أداء الأمانات؟ جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات، جاء صلوات ربي وسلامه عليه بالمحافظة على كل خلق كريم وتنميته، جاء صلى الله عليه وسلم بحسن الجوار، جاء صلوات ربي وسلامه عليه بحسن الخلق ومكارم الأخلاق، جاء بطهارة العبد من الدنس، جاء برفعة العبد عن رذائل هذه الحياة الدنيا، وأن يعلو

لذلك أيها الأحبة، أقبلت القلوب كلها إلى أنك تتشرف الله، وجعل يعود من كل حدب وصوت لعنة الله عليه إلى آخر الزمان. جاءوا إلى المدينة، شرفها الله تعالى وصانها، ينتظرون مبعث النبي آخر الزمان. واعلموا أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ينتهي نسبه الكريم الشريف إلى نبي الله إسماعيل، وإسماعيل هو أشرف أولاد إبراهيم. إبراهيم ولد له إسحاق وإسماعيل، كان من ذرية إسحاق أنبياء كثر لم يعلم عددهم إلا الله رب العالمين الذي بعثه، ولم يكن من ذرية إسماعيل إلا نصف الكتاب وخاتمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا النور المبين السراج المنير عليه الصلاة وأتم التسليم. فكان وشرف الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، كان وشرف الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. فكان أهل الكتاب يبشرون برسول الله، قال سلمة بن سلامة ابن وحش وهو من أصحاب رسول الله من أهل بدر، قال بينما أنا غلام في أهل بيت في قوم، إذ جاء علينا رجل من اليهود فخرج على قوم من أهل الشرك، والعرب كانوا مشركين، وإذا يذكرهم بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فقال ويحك يا فلان، أو تظن أن الناس إذا ماتوا بعثوا ثم حوصوا وجوزوا وهناك جنة ونار؟ قال إي والذي يحلف به أو يحلف به. وآية ذلك نبي يبعث في آخر الزمان يدعو إلى هذا، يدعو إلى ملة إبراهيم. قالوا له وما تراه ذلك كائن، متى هو؟ قال فنظر إلى سلامة وقال إن يستنكب هذا الغلام عمره يدركه. قال والله مرت الأيام والليالي وبعث رسول الله وحي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به وحسدا وجهدا له عليه الصلاة والسلام. وصدق الله حيث قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يثنينا على سنة سيد الأولين والآخرين، وأن يتوفنا عليها بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الباحثون عن الحقيقة أيها الأحبة، قبل مبعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كانت هناك ثلة من الصالحين يبحثون عن نور يخرجهم من هذه الظلمات. أزرق لحضراتكم مثالا واحدا، مثالا نسوق لشبابنا، نسوق لأبنائنا، نسوق لأنفسنا والله ولإخواننا، لمن لا يعرفون نعمة الإسلام، لمن ولدوا في هذه المجتمعات الكريمة، ولدوا من أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة ولا يعرفون مكانة الإسلام وعظمته حتى يحافظوا على آدابه وعلى أخلاقه وشرائعه، فإذا بهم يستهينون بهذا الدين الكريم ويستهينون بشعائره وشرائعه. يا عباد الله اسمعوا لسلمان الباحث عن الحقيقة، إن سلمان كان من أهل فارس وذلك ثابت بالإسناد الصحيح. قال كان أبي جهفان قومه، يعني معظما في دين قومه. قال وكان أبي يحبني حبا شديدا لم يحبه أحد من أولاده ولا من ماله، حتى من شدة حبه لي حبسني في البيت كما تفتت البنت لا أخرج أبدا. قال وكان لأبي ضيعة، وحتى تفرطت في عبادة قومي فكنت صاحب النار الذي لا أجعلها تخب أبدا، يعني هو الذي كان يوقد النار منزلة الرفيعة في دين المجوس. قال إن في يوم من الأيام قال أبي يا بني إني شغلت اليوم عن أمري، فذهب إلى ضيعتي في المكان الفلاني فانظر لي حالها ثم أتني ولا تتأخر علي، فإنك إن تأخرت عني شغلت عن كل شيء. قال فخرجت، فبينما أنا أمشي مررت على الكنيسة وسمعت أصوات النصارى يصلون، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال النصارى في صلاتهم. قال فدخلت من الكنيسة فرأيتهم فأعجبتني صلاتهم، فمكثت معهم إلى غروب الشمس، ثم رجعت إلى أبي وشغل أبي بسببي وأرسل يبحث عني في كل مكان. قال فلما رجعت قال يا بني أين كنت؟ شغلتني بسببه. قال والله مررت على كنيسة فرأيت صلاتهم فأعجبتني. قال بني دينك ودين آبائك خير من هذا الدين. قلت لا والله ليس هو خير من هذا الدين، إن هذا الدين خير من ديننا. قال فخاف عليه فقيدني بالسلاسل فأرسلت النصارى. قلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا في الشام. قلت إذا جاء وفد من الشام فراسلوني. فجاء وفد من الشام فأرسلت الكنيسة إلي. قال جاءنا وفد تجار من الشام، قال إذا قضوا حاجتهم وأرادوا الخروج آمنون، فآمنوني فبككت القيود ثم خرجت معهم إلى الشام. فلما وصلت إلى الشام قلت أين أعلم أهل هذا الدين؟ قالوا الكسيس في الكنيسة. فذهبت إليه وقلت إني أريد أن أكون معك أعبد الله معك وأتعلم منه. قال كن معي يا بني. قال فكان رجل سوء يمر بالصدقة ثم يجمعها ويكتنزها لنفسه، فما لبس أن مات. فلما جاءوا يسكنوه قلت لهم إن صاحبكم هذا رجل سوء. قال وما علمك؟ قال كان يأمركم بالصدقة ولا يؤتى للفقراء ويأخذها لنفسه، وأنا أدلكم على كنزه. فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبا. قال والله هذا لا يسكن أبدا. فصرفوه ورجموه. قال فجاء رجل مكانه قال والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس قط أحب إلي وأفضل وأشهد نفسه في العبادة وأدأب من هذا الرجل، فأحببت حبا كثيرا. فما لبث أن جاء الموت فقلت إلى من دعا إلي إنني أحببتك ولازمتك لأعبد الله معك. قال يا بني إني لا أعلم أحدا على هذا الأمر الذي أنا عليه، اسمع معي يا ابن الإسلام. قال إلا رجل من موصل فاسحب به واسمعه. قال فذهبت إليه فولدت على أمر صاحبه. قال فإذا به مدة يسيرة وجاءه النوم، فقلت دعا به إلى من؟ قال والله يا بني لا أعلم أحدا على أمري وأمر صاحبي إلا رجلا بنص دين. قال فذهبت، نص دين في اليمن يا إخواني. قال فذهبت إليه وقلت فلان عهد إلي بك أو عهدني إليه. قال فإذا به يقول كن معي. قال فكان انتبهت إليه قال والله لا أعلم أحدا على وجه الأرض على أمري وأمر صاحبين ولكن اذهب إلى الحرم فهذا أوان خروج نبي آخر الزمان ومؤازره إلى أرض ذات نخل أرض سبكة. قال فكنت عنده اكتشفت حتى صارت لي غلمات وبقرات فجاء قوم من العرب من كلب فقلت لهم تأخذوا غنيماتي وبقراتي وتحملون معكم إلى أرض العرب ويبحث عن دين الله تعالى. قالوا نعم. قال فأخذوني حتى وصلوا إلى وادي القرى ضربوني وباعوني عبدا فجاء رجل من اليهود واشتراني وشهدت بالرزق الذي أنا فيه صار عبدا مملوكا بعد أن كان سيدا من السادات وفي نعمة عظيمة وكل ذلك لما يبحث عن الإيمان. قالت فشبهت بالنفس الذي أنا فيه وبعث رسول الله ولم أعلم من أمره شيئا حتى هاجر رسول الله إلى المدينة فجاءت بعبد للذي أنا مملوك له يقول له قاتل الله بني قبيلة يعني أرض القصر مستمعون بالنداء على رجل يزعمون انه نبي. قال فاذا بي اخذتني الارواح يعني اخذتني رعده شديده وكدت ان اسقط من على النخله فنبذت وقلت ما الخبر؟ قال فلطمني بيدي على وجهي وقال ما لك ولهذا اخبر قبل عملك؟ قال قلت لا شيء انما اردت ان استثبت الخبر. قال فلما كان الليل كان صاحب الأخير قد ذكر لي أن علامته علامة النبوة أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وكذلك خاتم النبوة بين كتفيه. قال فأخذت طعامي وذهبت إليه قلت علمت أنك رجل صالح ومعك أصحاب فهذه صدقة. فقال رسول الله لأصحابه كلوا ولم يأكل هو صلى الله عليه وسلم. قلت هذه رحلة. ثم جئت بعد ذلك للطعام فقلت رأيتك لا تأكل من الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فقبلها صلى الله عليه وسلم وأكل منها وأكل أصحابه. قلت هذه الثانية. قال بينما رسول الله في جنازة إذ ذهبت إليه واتدرت خلف ظهره أنظر إلى خاتم النبوة. قال فعلم أني أستثبت من أمر وصف لي فأزال حداء عن الكبير فرأيت خاتم النبوة فأقبلت عليه أقبله صلى الله عليه وسلم فإذا بي يقول استمر يا سلمان قص قصتك على الناس. قال فقصصت على إخواني. قال كاتب يا سلمان فكتبت اليهودي على 300 نخلة أهديها له وأربعين أوقية وهو شارب إخوان الأنصار هذا يأتي ب30 وهذا يأتي ب20 وهذا يأتي ب10. ثم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال فاقتل لها أي اقتل لها ولا تضعها حتى أضعها أنا من يدي. قال فجاءت ودعا صلى الله عليه وسلم والله ان ماتت واحده منهن. قال وجاءني بمثل البيضه من الذهب وطلبت ابني ما عليه. قال واين تقع هذه مما عليه؟ قال سيؤذي الله ما عليك يا سلمان فاتى الله ما عليه وكفأ رسولنا بقوله سلمان منا ال البيت صلى الله عليه وسلم. فيا أبناء الإسلام حافظوا على سنة سيد الأنام وعظموا شرع الله تعالى واصطفوا أثر القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة فلذلك سعادة وبذلك الإسلام.